بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب، تحريم الطعن في الأنساب الثابتة. تحريم الطعن في الأنساب الثابتة. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كالعادة، فافتتح الباب بآية من كتاب الله عز وجل مما يتعلق بموضوع الباب. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية تدل على معنى عام يشمل كل أنواع الإيذاء، وتتضمن بيان حرمة الإقدام على إيذاء المؤمنين بأي وجه من وجوه الإيذاء إذا لم يكن لهذا الإيذاء مبرر. هذا معنى قوله بغير ما اكتسبوا. فدخل في أوجه الإيذاء العامة الإيذاء بالسب، الإيذاء بالشتم، الإيذاء بالغيبة، الإيذاء بالحسد، الإيذاء بالنميمة، الإيذاء بالاستخفاف والاستهانة والسخرية، كما يدخل أيضا في عموم الإيذاء الإيذاء بالطعن في النسب. كل ذلك داخل في عموم هذه الآية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. البيان الإلهي عمم والذين يؤذون المؤمنين، ما بين الباري عز وجل نوع الإيذاء المراد ليشمل كل ما يسيء إلى المؤمنين. تخيل أي تصرف مما يمكن أن يصدر منك، إن رأيت أن هذا التصرف الصادر منك يتسبب في إيذاء أخ لك في الله عز وجل فقد دخلت في عموم هؤلاء الذين يتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعقاب. المناسبة التي ساق الإمام النووي هذه الآية من أجلها هو الحديث عن الإيذاء بواسطة الطعن في الأنساب، ذلك لأن الإمام ذكر أنواع أخرى من الإيذاء سابقا، الكذب والافتراء أوضحها، النميمة أوضحها، الغيبة أوضحها، التجسس، الاستخفاف والاستهزاء، أوضح الإمام النووي ذلك كله من خلال الأحاديث الثابتة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي نوع من أنواع الإيذاء لم يشر إليه في الأبواب السابقة، وأول إيذاء بالطعن في الأنساب. انتقل بعد ذلك الإمام النووي إلى هذا الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفرا، الطعن في النسب والنياحة على الميت. على الميت أو على الميت، كلاهما جائز عربية. اثنتان أي خصلتان في الناس موجودة عند كثير من الناس، هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نبدأ أولا نبين التفسير القريب لهذا الكلام النبوي الذي يخاطبنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: خصلتان توجد في الناس، أي كثيرا ما توجد هاتان الخصلتان لدى بعض الناس. قوله صلى الله عليه وسلم في الناس، أي موجودة هاتان الخصلتان في الناس، لا يشترط أن يكون الكل متلبسين بها، لكن المعنى أن المجتمعات الإنسانية لا تخلو من هاتين الخصلتين. هما هاتان الخصلتان بهم كفر، هاتان الخصلتان وصفهما النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر. لاحظوا، لم يصف أصحاب الخصلتين بالكفر، يعني لم يصف أصحاب الخصلتين بأنهم كافرون، ولكنه وصف الخصلتين فقال: هاتان الخصلتان كفر. هذا كلام دقيق من الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن الشأن في هذه الخصلة أن تؤدي بصاحبها إلى الكفر، ولكن لا ننعت صاحبها بالكفر، لعله رجع، لعله تاب، لعله استغفر. إلا أن كل من هاتين الخصلتين بحد ذاتها كفر. الخصلة الأولى الطعن في النسب، زيد من الناس منسوب إلى أبويه، وفي الغالب الكلام يأتي عن الأب كما تعرفون. الطعن لا يتأتى عن الأم، وإنما يأتي الطعن في نسب الإنسان إلى أبيه. فطعن الإنسان في نسب زيد من الناس إلى أبيه كفر، أي مناقض لمبدأ الإيمان بالله والخضوع لشريعة الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان بكتابه، يقتضي الإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشريعة الله سبحانه وتعالى تقول: الولد ينسب إلى أبويه، طالما لم نجد ما يناقض هذا النسب بشكل يقيني قاطع مجزوم به بالوسائل الشرعية المعروفة. إذا لم يوجد ما يبرر الطعن في النسب، فالشريعة تقول إن نسب هذا الطفل إنما هو مرتبط بأبيه وأمه، والنسب يثبت بالشيوع، يثبت نسب الإنسان إلى أبويه بالشيوع، وبمعرفة الناس بشكل السواد الأعظم، يعني هذه من الوسائل الشرعية. طالما لم يكن هنالك دليل مناقض يصل إلى درجة القطع، فإذا جاء زيد من الناس وطعن في هذا النسب الشرعي الثابت بالشرع فقد استخف بشريعة الله واستهان بها ولعله أنكرها، وهذا كفر. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الخص الثاني: النياحة على الميت هي أيضا كفر. ومعنى النياحة أن يرفع الإنسان صوته بالبكاء متكلفا، لاحظوا معنى النياحة، أن يرفع الإنسان صوته بالبكاء على الميت متكلفا، أي وهو قادر على أن يخفي صوته. البكاء لا مانع منه لأنه انفعال قسري، والبكاء إذا اشتد وألجأ صاحبه إلى أن يرفع صوته كذلك لا مانع منه لأنه انفعال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ما النياحة؟ النياحة هي أن يصطنع الإنسان البكاء مع ارتفاع الصوت وهو غير مضطر إلى ذلك. هذه النياحة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم هي كفر. لماذا؟ لأن الذي ينوح أو لأن التي تنوح، وقد عرفنا معنى النياحة، يعلن من خلال نياحته هذه أنه غير راض بقضاء الله عز وجل، أنه متبرم بهذه المصيبة التي قضى الله عز وجل بها. طيب إذا أعلن زيد من الناس بأنه غير راضي بقضاء الله، متبرم يعني يضيق ذرعا بهذا الذي قضى به الله عز وجل، معنى ذلك أنه غير راضي بحكم الله، وعدم الرضا بحكم الله كفر. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة التي تنوح وترفع صوتها وهي تملك أن تبكي وأن تعبر عن جزعها التي تضطر إليه، تملك أن تعبر عن ذلك بصمت وبدون ارتفاع هذا الصوت وبدون هذا الضجيج وكلمات النياحة المعروفة، ولكنها أصرت على أن تفعل ذلك، أو الرجل أصر على أن يفعل ذلك، إذن هو يقول أنا معترض على قضاء الله، وهذا هو الكفر. هذا باختصار معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هل هذا يعني أن ننسب الإنسان الذي طعن في نسب زيد من الناس أن ننسب الطاعن إلى الكفر فنقول إنه كافر؟ لا، هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم ذلك، نقول هذا العمل كفر، ولكننا لا ننسب صاحبه إلى الكفر. لماذا؟ لأنه ربما لا يعلم أن هذا كفر، هذا واحد، وربما استغفر الله عز وجل بعد أن فعل هذا الأمر وبعد أن طعن في نسب زيد من الناس. ربما لو فرضنا وجدنا زيد من الناس في السوق سب الدين كما يحصل في بعض الأحيان، استثير فثار فغضب فسب الدين والعياذ بالله. بالمناسبة أقول سب الدين أيها الإخوة مع الأسف هذه العادة تكاد تكون خاصة بسوريا فقط، لم أجد الألسن تستخف بسب الدين في أي بلد عربي غير سوري. تذهب إلى شمال أفريقيا، الألسن أبعد ما تكون عن أن تتحرك بسبب الدين. تذهب إلى مصر، تذهب إلى الخليج، تذهب لا. لكن عندنا منذ زمن قديم استعمال سب الدين وسيلة يعبر بها الإنسان عن غضبه عادي، عادي شائعة. وأسأل الله عز وجل أن يجنب هذا البلد المتميز بكثير من المزايا الدينية وغيرها، أن يجنب البلدة هذا الشيء. نعم نعم. فلو فرضنا أننا كنا في الطريق وسمعنا رجلا سب الدين، هل يجوز لنا أن ننعت هذا الإنسان بعد ذلك أنه هذا الإنسان كافر، فلان كافر، بالأمس قال كذا، إذن هو كافر، إذن هو كافر، وإذا مات لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه؟ لا. لماذا؟ لأننا نفترض أن هذا الإنسان بعد أن قال هذا الكلام استغفر وعاد فتاب إلى الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الاحتمال وارد أم لا وارد؟ وقال العلماء إذا كان احتمال عودة الإنسان إلى حظيرة الدين 1/100 نستمسك بهذا 1 ونبتعد عن 99 الاحتمال الآخر. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام وصف العمل بالكفر، لكنه لم ينعت العامل الشخص بأنه كافر. لكن في الوقت ذاته يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى خطورة هذا العمل الشائن، لا سيما الطعن في النسب. النسب يثبت بأيسر الوسائل الشرعية، ولكن لا يجوز أن يلغى هذا النسب إلا بأصعب الوسائل الشرعية. لاحظوا، النسب نسب الإنسان إلى أبويه يثبت بأيسر الوسائل، يعني بالاستفاضة. معنى الاستفاضة يعني في البلدة الفلانية كل أهل البلدة يعرفون أن فلان ابن فلان، هذه اسمها استفاضة. هذه الاستفاضة دليل شرعي قوي يثبت به النسب، هذا الدليل سهل الاستفاضة. لكن إلغاء النسب يتوقف على شروط وقيود خطيرة جدا جدا. ألا تسألون عن السبب في هذا؟ لماذا يسهل إثبات النسب بالاستفاضة وبالوسائل المناسبة؟ ثبوت النسب يثبت بشهادة النساء فقط بدون رجال، وهذا الكلام ينبغي أن يسمعه الذين يتطاولون على شريعة الله من خلال جهلهم العفن بدين الله عز وجل، عندما يتصورون أن الشهادة الباري حجبها عن النساء وجعلها خاصة بالرجال. يا أخي روح تعلم الشريعة، إنك لثقيل الظل، إنك لإنسان كريه الكلام، ما في يعني أثقل من ظل الجاهل الذي يتطاول بجهله ويجعل من نفسه عالما. تعلم وتعال بعدين احكي. لا، الشريعة الإسلامية ما حجبت الشهادة عن النساء ولم مطلقا، ولم يثبت الشهادة للرجال مطلقا أيضا، لا أثبتها للنساء مطلقا ولا للرجال مطلقا، ولا حجبها عن النساء مطلقا ولا عن الرجال مطلقا. المسألة تتبع العلاقة السالية بين القضية التي تتم الشهادة فيها وبين عنصر الشاهد. لو أن رجلا أو رجالا جاءوا يشهدون على شخص، يشهدون عليه بي، لكن في بينهم وبينهم عداوة، وهم رجال، تقبل شهادتهم؟ لا تقبل. لو أن قريبا جاء يشهد لقريبه وهو رجل الشاهد، تقبل؟ لا تقبل، لأنه شهادة العدو مطعون فيها، وشهادة القريب لقريبه لمصلحة قريبه أيضا مطعون فيها. طيب، لو أن امرأة جاءت تشهد أمام القضاء على وقوع جريمة لتقول أنا رأيت أن فلانا هو الذي قتل فلانا، جاءت تقول للقاضي نعم يا سيدي أنا رأيت فلانا أخرج المدية وذبح هذا الإنسان، تقبل شهادتها؟ لا تقبل، لا لأن الشارع يعني حجب عنصر المرأة عن الشهادة، لا، ولكن لأن المرأة بطبعها يغلب عليها أنها إذا رأت منظرا من هذا القبيل تغض الطرف وتسرع ذاهبة ولا تمكن بصرها من هذه الواقعة. ولو أنها فجأة نظرت فوجدت هذه العملية ربما تخر مغمى عليها، هذا شيء معروف، ونظرا إلى أن الشريعة ترعى الدقة في الأمر من أجل مبدأ العدالة ألا يشهد عن ميزان العدالة الحكم، قال المرأة لا تشهد في هذه الأمور، لا تشهد. هل لأن عنصر المرأة أبعده الشارع عن الشهادة؟ لا. طيب، إذا ارتبطت الدولة في نسب فلان، أهو ابن فلان أم ابن فلان، يحصل هذا طفل تجاذبه شخصان كل منهما يدعي أنه ابنه، أو امرأتان تتجاذبان طفلا كل منهما تدعي أن هذا الطفل ابنه، شهادة من الأولى والمعتبرة؟ المرأة، شهادة المرأة. إذا الشارع ما حجب الشهادة عن المرأة لأنها امرأة، ولم يعطي الشهادة للرجل لأنه رجل، حسب المسألة. ما يغلب أن يطلع عليه النساء، الأولوية بالشهادة فيها لمين؟ للنساء. وما يغلب أن يطلع عليه الرجال، الأولوية بالشهادة فيها للرجال. وما يكون شائعا بينهن وبينهم الاثنين، فليتعلم هؤلاء الذين يتطاولون على شريعة الله. إذا أعود فأقول، النسب يثبت بأبسط الوسائل بالاستفاضة كما قلت، لكن لا يجوز لك أن تنسف نسبا ثبت شرعا إلا بأشق الوسائل الدقيقة التي تجعل الإنسان والقضاء أمام يقين قاطع لا ريبة فيه. لماذا؟ حماية للأسرة، حماية للأسرة. حماية الأسرة تستلزم أن لا ندقق كثيرا في الأنساب، الاستفاضة يكفي، والأصل حسن الظن، والأصل الاستقامة، الأصل أن هذه المرأة مستقيمة ولا يجوز أن نتهمها، والأصل أن هذا الرجل أيضا مستقيم لا يجوز أن نتهمه. وإذا أجمعت أهل هذه القرية وأهل هذه البلدة على أن فلان ابن فلان وابن فلانة، نعم ينتهي الأمر. لماذا نلجأ إلى حسن الظن؟ لأن حماية النسب تتوقف على ذلك. إذا أردنا أن ندخل سوء الظن في القضية، سوء الظن في القضية كيف بدنا نخلص منها؟ يعني كيف للقضاء أن يعلم علم اليقين بانه هذا الولد جاء من صلب فلان، شو بده يدخل بيوت الناس؟ كيف يكون ذلك؟ لا. عبد الله بن السلام رضي الله عنه كان يهوديا فاسلم، والباري سبحانه وتعالى قال عن اهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ان الذين اوتوا الكتاب يعني يهود وغيره يعرفون نبوه رسول الله كما يعرفون ابناءهم. في واحد من الصحابة سألوا لعبد الله بن السلام كان يهوديا وأسلم، قال له هل أنت فعلا تعرف نبوة سيدنا رسول الله كما تعرف بنوة ابنك لك؟ قال له نعم وأكثر. أما ابني فلا أعلم ما كان من شأن أمه معه. شو عم يقول؟ أنا بحسن الظن عم بعتقد أنه هي مستقيمة، لكن انا ما لي قاعد معها طول الليل والنهار دائما دائما دائما، ما بعرف. ولكني اعلم ان الله ارسل امينه في سمائه الى امينه في ارضه بشرع فبلغه. وان محل سائل للقصه بكي انه كيف ان النسب لا يمكن اثباته الا بالاستفاضه. لو ان زيد ما قال لا خلينا نعرف يقينا يقينا يقينا انه هذا ابن فلان، كيف بدك تعرف؟ اذا لتفتحت الوسائل الى تخريب الاسره والى القضاء عليها. والشارع جل جلاله يتشوف تشوفا عجيبا ودقيقا الى حمايه الاسره من كل ما قد يتهددها. لذلك هذه الأسرة ينبغي أن تكون كالزوجين وأولادهما، أن تكون بعيدة عن قالة السوء، بعيدة عن إساءة الظن، وكل من يسيء الظن يخضع للعقاب. فإن جاء من يثبت ويبرهن ويأتي بالأدلة القاسمة القاطعة الشرعية الثابتة، الأمر عندئذ يختلف في الأربعة شهود ونحو ذلك. في هذه الحالة عندئذ الأمر أيضا لحماية الأسرة. إذا ثبت النقيض بشكل قطعي فحماية الأسرة تقتضي أن ننظر إلى المسألة نظرة واقعية. وأما إذا كانت المسألة عبارة عن إساءة ظن واحتمالات وما إلى ذلك، فحماية الأسرة تقتضي أن نضرب صفحا عن هذا الكلام وأن نعاقب هؤلاء الذين يتهمون. هذه هي الحكمة أيها الإخوة. وبالمناسبة أقول لو أننا رجعنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية لا سيما تلك التي ينص عليها البيان الإلهي في سورة النساء. سورة النساء هي السورة التي تتحدث في أكثر آياتها عن نظام الأسرة. شوفوا انت الافتتاحية تبعها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نسب يعني علاقة القريب بالقريب. إن الله كان عليكم رقيبا. واقرأ سورة النساء، معظم ما فيها من آيات كل ذلك يشكل نسيجا دقيقا لتحصين الأسرة وحمايتها. ليش كل هذا؟ ليش الاهتمام الشديد؟ لأن المجتمع الإنساني الأمثل لا يمكن أن ينهض إلا على دعامة الأسرة. الأسرة سليمة تساوي مجتمعا سليما. الأسرة السيئة المتخلخلة تساوي مجتمعا متخلخلا. وإذا نسفت الأسرة نسف المجتمع. وذلك هو النذير بتقويض الحضارة والمجتمع الإنساني. نظرا إلى ذلك الشريعة الإسلامية تهتم اهتماما كبيرا جدا بالمبادئ التي تحمي الأسرة من كل ما قد يتهددها. وهذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحد من عشرات الأحكام التي تتعلق بحماية الأسرة ورعايتها. أيضا بالمناسبة ينبغي أن نقول العالم العربي والإسلامي يحارب اليوم على جبهات شتى، منها ما هو منظور ومرئي، ومنها ما هو بعيد وخفي. الجبهات المنظورة والمرئية لا داعي إلى الحديث عنها، معروفة، لكن أخطر هذه الجبهات التي تحارب الأمة العربية والإسلامية من خلالها تلك الجبهات الخفية، وأخطر هذه الجبهات الخفية تلك الجبهة التي تحارب من خلالها الأسرة الإسلامية. الواقع خطورة الأمر من أين يأتي؟ أولا لأن الأسرة هي الدعامة التي لا بديل عنها أبدا للمجتمع الأمثل. غابت الأسرة ما في مجتمع متماسك أبدا، جيب بديل عن الأسرة ما في بديل. ثانيا لأن هذا العمل يسري في الخفاء في أقنية خفية لا يكاد يتنبه إليه إلا من يلاحق الأحداث ويتتبعها وينبشها ويلاحق الوثائق، يظهر له الأمر. نعم، هذا الموضوع هو سر خطورة هذه الجبهة التي تحارب الأمة العربية والإسلامية منها. أيضا سبب ثاني للخطورة أنه هذه الجبهة التي تحارب الأسرة من خلالها، هذه الحرب تغطى بنقيض، بغطاء يمثل نقيض الهدف. كيف يعني؟ بتلاحظ أنه هذه الخطط التي نحارب من خلالها أو تحارب الأسرة الإسلامية من خلالها، تجد أنها تدافع عن نفسها هذه الخطط باسم حماية الأسرة، رعاية الأسرة، تطوير الأسرة، ما إلى ذلك. إذن هذه الحرب تغطى بغطاء مناقض لهدفها. يأتي من يقول لازم نحن نطور أخي قانون الأحوال الشخصية مشان دعم الأسرة، مشان دعم الأسرة. لازم نطور الطلاق، نظام الطلاق مشان دعم الأسرة. لازم نعيد النظر من مسألة القوامة في الشريعة الإسلامية مشان دعم الأسرة. لازم نعيد النظر بتعدد الزوجات وإلى آخره مشان دعم الأسرة. فالإنسان المغفل بيقول والله يا أخي هي الشغلة جيدة، هي كلها تبع رعاية الأسرة لتطويرها نحو الأفضل. لا، هذه جزء من الخطة المرسومة. الخطة المرسومة تهدف إلى تقويض الأسرة الإنسانية في المجتمع الإسلامي، وإسرائيل من وراء ذلك، والصهيونية العالمية ترعى ذلك رعاية شديدة، والوثائق كثيرة. نعم، لكن كيف بدهم يمرروا الخطة؟ المغفلون كثر بيقولوا أنه نحن لابد ما نطور الأسرة ونشوف يعني الثغرات اللي فيها نسدها. إذن لكان والله الجماعة بدهم يحموا الأسرة من قبل أيضا، يلا اتكلوا على الله، لكان ما شاء الله كان شغل منيحة. النتيجة التي سنفاجأ بها أن الأسرة تحطمت، والغرب ولا سيما الغرب الأمريكي ماض مجند نفسه للصهيونية العالمية من أجل تحطيم الأسرة. في عامل في زمانه أبو فراس الحمداني له قصيدة بيقول فيها إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. هذا منطق الحاقد. وتنشوف أنا حالي افتقرت وخسرت تجارتي وأفلست، قول والله إن شاء الله ما عاد يعيش غني على هالأرض بعدي. إذا أنا افلست وفلان هذا ما يفلس، ما بيصير، والله لخليه يفلس قبل مني، والله لخليه يفتقر قبل مني. منطق ايش هذا؟ منطق الحاقد. وابو فراس الحمداني كان يعبر عن هذا المعنى عندما قال: اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر علي وعلى اعدائي، عمر ان شاء الله ما حد يشرب مي بعدي. الغرب اليوم هكذا يقول. الأسرة في المجتمع الغربي لا سيما في أمريكا، لا أقول في مهب الريح لأن سفها الريح، الأسرة تقريبا في المجتمع الغربي أصبحت أطلالا. كيف بك إذا دخلت مدينة أكل الدهر عليها وشرب وهدمت وبقي منها أطلال، بقايا جدران، بقايا آثار. فالأسرة في الغرب هي اليوم أطلال. الزواج لم يعد هنالك زواج، وقلت لكم أظن مقال لا ريبورتاج واسع من كذا صفحة مجلة أمريكية تنشرها عنوانها موت الزواج. لم يعد هنالك زواج لأسباب كثيرة جدا، اقتصادية، أسباب كثيرة يطول الحديث عنها. طبعا الزواج هو دعامة الأسرة، والأسرة هي دعامة المجتمع. أسرة بدون زواج ما بيصير، مجتمع بدون أسرة ما بيصير. إذا انتسبت القضية. هنالك وسائل كثيرة، أسباب كثيرة لزوال الأسرة. الأبواب الخلفية للمتعة كلها مفتحة، ليش بقى يرهق الرجل نفسه يدخل في سجن الزواج للمتعة؟ 20 وسيلة موجودة للمتعة يلذ لها له ذلك، ولا داعي إلى أن يرهق نفسه بمسؤوليات الزواج، لا سيما بده إذا بده يطلق بده يدفع نصف ممتلكاته لزوجته. لا ما بده، ما عاد في الأسرة. الخلاصة يعني الآن لا أريد أن أتكلم عن الأسباب، الأسباب معروفة. الأسرة في مهب الريح. لما تكون الأسرة بهذا الشكل المجتمع صار مهدد، والكتاب الغربيون يتحدثون في هذا. حتى في هنالك كتاب يضعون ميقاتا لانتهاء المجتمع الغربي الأمريكي، ميقات يعني خلال كذا سنة بدأ ينتهي المجتمع الأمريكي إلى الدمار بسبب عدم وجود الأسرة. المنطق الحاقد ماذا يقول لما يشوفوا هيك الأسرة في المجتمعات العربية المتخلفة؟ نعم، العالم الثاني اللي بيسموه العالم النامي، الدول النامية، بيشوفوا الأسرة عم تتألق، لا تزال متماسكة، وتماسكها بفضل ماذا؟ بفضل شريعة الإسلام يا أخوان، بفضل شريعة الله عز وجل. يقولوا نحن المجتمع المتقدم اللي عم نقود العالم نهدد بالانمحاق بسبب زوال الأسرة. إيه، والأسرة متماسكة في البلاد العربية والإسلامية؟ أبدا، لازم نبذل كل ما نملك للقضاء على الأسرة. هذا هو المنطق الذي يطبق اليوم. ومؤتمر صندوق الإسكان الذي طبقته إسرائيل وأقامته في مصر كله أقيم من أجل هذا. مؤتمر المرأة الذي أقيم في بكين من أجل هذا، والوثائق تنطق بذلك. والمسائل الحسيسة كلها ليل نهار تسعى سعيها من أجل نسف دعائم الأسرة. كيف بده نسف دعائم الأسرة؟ إعادة النظر بالطلاق. قلت لكم المجتمع الغربي أن ما لازم يطلق الرجل زوجته، عارف كيف شو سووا؟ الرجل اللي بده يطلق زوجته يعاقب انه يتنازل عن نصف ممتلك 50% من ممتلكاته للزوجه. عال شو اللي صار؟ الزوج بسيطه، ما دام متزوج يهجر زوجته ولا يطلقها، ما بيعاشرها وبيبعد عنها، وهذيك بقى بتعيش والعياذ بالله صارت في سجن، بدها تخلص من المشكله. هجرها ولم يطلقها ولم تستفيد شيئا، فتزور وتقوم بينهما البغضاء وتقوم العداوة وتنصب له أسباب يعني الانتقام، فما الذي يحدث؟ يحصل أن الرجل ينتقم منها، يقتلها، يضربها. ما الجرائم التي تحدث في أمريكا من هذا القبيل لا تحصى. وقلت لكم مقال موجود عندي موثق، في كل دقيقة 6 نساء يضربن إلى درجة القتل أو التحطيم، إما إلى درجة التحطيم القتل أو تحطيم العظام من قبل زوج أو خليل. هذا هو واقع الأسرة هناك. وإذا كان الأمر كذلك فالوسيلة ما هي؟ الوسيلة عند أولئك الناس علي وعلى أعدائي. لازم الأسرة عندنا أيضا تنمحق. لذلك أقول لكم يا أخواننا، إذا وجدتم دخانا لهذا الكلام الذي أقول فاعلموا أن لا دخان بدون نار. إذا بكرة سمعتوا من عم يقول تعالوا نعيد النظر في الأحوال الشخصية، تعالوا نعيد النظر في الطلاق، تعالوا نعيد النظر فيما يتعلق بتعدد الزوجات، تعالوا نعيد النظر في معنى القوامة، فاعلموا جميعا بوعيكم الثاقب أن هذا دخان وهذه الخطة التي أقولها لكم. والحمد لله رب العالمين.